هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحوه. المسألة الثالثة متصلة بهذا البحث، وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك في شرحنا لهذه العقيدة، لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار، وهو ما يسمى بمسألة التسلسل. والتسلسل معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. والتسلسل على اعتبارات، فالجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل صفات الرب جل وعلا، وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب جل وعلا مذاهب. الأول من قال إن الرب جل وعلا يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد من أمد يكون قد ابتدأ في صفاته، أو قد ابتدأت صفاته، ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته. وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله، وقول طائفة من المعتزلة كأبي هذيل علاف وجماعة منهم. والمذهب الثاني وأن التسلسل في الماضي ممتنع، والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن تدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات، أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع للصفات، وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. والقول الثالث، مذهب الثالث ومذهب أهل السنة والحديث، هو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات، بل يجوز أو نقول بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الآخرة، هو جل وعلا آخر بصفاته سبحانه وتعالى، فهناك التسلسل في الجهة المستقبل. مقتضى القسمة أن يكون ثم قسم الرابع، وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، هذا مقتضى الشبر والتقسيم في القسمة، وهذا لا قائل به من المذاهب المعروفة، يعني لا يعرف أن أحدا قال بهذا القسم. إذا تبين لك ذلك فهذه المسألة بحثت أولا، مسألة التسلسل، قبل بحث المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات تعلقها بالخلق، يعني الثلاثة مذاهب اللي ذكرناها. فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الأول، ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول، لأن كل من هاتين المسألتين مرتبط بالمسألة الأخرى. الجهة الثانية من الاعتبار تسلسل في المخلوقات، تسلسل في صفات الخالق ذكرناه، والجهة الثانية من الاعتبار التسلسل في المخلوقات. وتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم. الأول تسلسل في الماضي، وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة لمعلول فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب تسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. نقول إن هذا من جهة هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق عليها معتزلة وأهل السنة على أن التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة. والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة، لأنهم يرون قدم هذا العالم مطلقة، وأن المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. المذهب الثاني إيش قلنا احنا؟ احنا قلنا في الماضي، وفي المستقبل تسلسل في المخلوقات غير ممتنع، تسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور، إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير، إما عدم محض أو عدم تأثير. الجهة الثالثة في الاعتبار في التسلسل تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول، وهذا لا بد من النظر فيه. وأيضا نقول أشهر المذاهب فيه اثنان: الأول مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب، الذين يقولون لا أثر لعلة في معلولها، ولا أثر لسبب في مسبب، وإنما يفعل الله جل وعلا عند وجود العلة لا لكونها علة، وهذا هو مذهب نفاة التعليل كقول الأشاعرة القدرية وابن حزم وجماعات. والمذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلولا ويتسلسل ذلك، يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخلق الله جل وعلا له، وأن التسلسل في الآثار ناتجا عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله جل وعلا التي أجراها في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المسألة الرابعة قوله: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وهذا القول في قوله كان بصفاته هذا حق، لأن أهل السنة يعبرون عن الله جل وعلا بأنه سبحانه وتعالى بصفاته، فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة، لأن الله جل وعلا لم تنفك عنه صفاته، وكما كان بصفاته سبحانه وتعالى فلم يكن سبحانه وتعالى ولا صفة، بل كان بصفاته، والباء هنا للمصاحبة، يعني أنه سبحانه وتعالى كان أزليا بصفاته التي هو جل وعلا موصوف بها. والمعتزلة وأشباههم يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو، فيقولون الله وصفته، الله وعلمه، الله وقدرته، الله وحلمه، الله ورحمته، الله وقهره وهكذا، فيعبرون بالواو لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف، فعندهم أن الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به. ولهذا بحث الشارح عندك مسألة هل الصفات غير الذات والاسم هل هو عين المسمى ونحو ذلك، عرض لها بما تستفيده من بحثه لأنه نوع من الاستطراد، لكن ننبهك إلى أن قوله كان بصفاته هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة، ولا نقول الله جل وعلا وقدرته، فإن الله سبحانه فعل وقدرته مثلا، أو نقول الله جل وعلا وعلمه، هذا استعمال الواو في هذا المقام لا يسوغ، بل تستعمل الباء، فنقول الله جل وعلا بعلمه، الله سبحانه وتعالى بقدرته، لأن الباء تدل على المصاحبة، لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب جل وعلا. قوله أزليا مر معنا البحث فيه وأنه منحوت من كلمة لم يزل. المسألة الخامسة قوله في آخر الكلام ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا تعليل لما مر، ذلك بأنه على كل شيء قدير، على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق الناس، رزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تتعلق به المسألة الخامسة هذه، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الرب جل وعلا متعلقة بكل شيء، واسم الله القدير متعلق بكل شيء، وقدرة الله جل وعلا غير محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ جل وعلا. وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة، وبه جاء القرآن العظيم، فكل ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء، والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك وكان الله على كل شيء وكان الله على ذلك قديرا، وإن الله على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. أهل البدع وأهل الكلام يعلقون القدرة بما يشاءه الرب جل وعلا، فيقولون تعلق قدرة الرب جل وعلا بما يشاءه، ولذلك ترى أنهم يعدلون عما جاء في القرآن بقوله والله على كل شيء قدير إلى قولهم والله على ما يشاء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه، فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. فإذا قيل هل الله قادر على أن لا يوجد على أن لا يوجد إبليس، فيقولون لا غير قادر. هل الله قادر على أن لا توجد السماوات، يقولون لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه جل وعلا، وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به. ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله جل وعلا. وهذا القول باطل بوضوح، وذلك لدليلين. أما الأول فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. الثاني أن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ولما نزلت هذه الآية تلاها عليه الصلاة والسلام فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. ثم تلا: أو من تحت أرجلكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. ثم تلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أهون. والله جل وعلا لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بينهم بأسهم شديد لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية. فدلت الآية على أن قدرة الله جل وعلا تتعلق بما لم يشأ أن يحصل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وهذا لم يشأه الله جل وعلا، ومع ذلك تعلقت به القدرة. وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها، فيتنبه على أنها من آثار قول أهل الاعتزال. في بعض الأحاديث جاء: والله على ما يشاء قادر، وإني على ما أشاء قادر. وهذا الجواب عنه معروف، لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليست تعليقا للقدرة بالمشيئة، أو أن يقال قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ